بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا العمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو مسعود البدري كنت أدرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي علم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول علم أبا مسعود علم أبا مسعود. قال فألقيت الصوت من يدي. قال علم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أدرب مملوكا بعده أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم التيمي عن أبيه محمد التيمي قال قال أبو مسعود البدري وكنت أدرب غلاما لي بالصوت. يقول أبو مسعود البدري الأنصاري كنت أضرب غلاما لي بصوت فسمعت صوتا من خلفي إعلم أبا مسعود إعلم أبا مسعود إعلم المسعود ولم أشعر إلا ما قرب فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول اعلم أن الله أغدر منك عليك من هذا الغلام ليش تضربه. يقول فلما فسقط الصوت من يدي قلت لا أضرب مملوكا بعده. فقال هو حر لوجه الله، قال لو لم تفعل للفعلت النار. وهو المعمري عن سفيان أو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان أو حدثنا أبو بكر النبي شيبا قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانا كل من الأعمش بإسناد عبد الواحد أو حديثه غير أن في حديث جرير فسكت من يدي الصوت من هيبته. قول إمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال حدثنا جرير ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سفيان ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش إسناد عبد الواحد بإسناد عبد الواحد ونحو حديث عبد الواحد أنه كان يضرب غلامه أبو مسعود فسقط من يدي حينما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. غير أن في حديث جرير فسقط من يدي الصوت من هيبته غير أن في حديث جرير سقط من يدي الصوت من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو خليل محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أدرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا علم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال ما لو تفعل أما لو لم تفعل لفتك النار أو لمستك النار. قول إمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم بن محمد التيمي عن أبيه محمد قال عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي علم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. نعم. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال لو لم تفعل للحدك النار. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار لابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبان سليمان عن ابراهيم التيمي عن ابي مسعود انه كان يضرب غلامه فجعل يقول اعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال اعوذ برسول الله فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. قال: فعاتكه. أو حدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يذكر قوله: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار قالوا: حدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سليمان قال: عن إبراهيم التيمي عن أبيه، عن أبيه محمد قال: عن أبي مسعود رضي الله عنه، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله، فجعل الغلام يقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال: فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله، فقال: أعوذ برسول الله، أعوذ برسول الله، فسقط. فتركه أبو مسعود أو قال: سقط الصوت من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. فقال الرسول: والله لله أقدر منك عليه، أنت قادر عليه، الله أقدر منك عليه. ثم حول السند فقال: حدثني بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله، قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير هو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هضيب بن غزوان قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي النعم قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه لبط يوم القيامة إلا يكون كما قال. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير ثم حول السند فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا فضيل بن غزوان، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم، قال: حدثني أبو هريرة رضي الله، حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه بالزنا وهو كاذب يقام عليه الحد يوم القيامة. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع هو حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عساك بن يوسف الأزرق كلاهما عن حديب غزوان بهذا الإسناد، وفي حديثه ما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ثم حول السند فقال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وفي حديثه ما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. قال رحمه الله: حدثنا وخرنا أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمشان المعرون بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه عجمية، فأيرته بأمي فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، والبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فعينوهم. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة رضي الله عنه، وعليه برد وعلى غلامه فيها الربذة الحناكية على طريق المدينة، وانت رايح الإنسان على طريق الشمال الحناكية الربذة، مات فيها رضي الله عنه وأرضاه، يموت يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. قال: مررنا بأبي ذر الغفاري بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، برد يعني حلة فوق رداء وتحت إزار، هذه يسمى حلة، وعلى غلامه مثله. فقلت يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت لته. فقال قلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كان أحلى. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول. قال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. قال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. وكانت أمه أعجمية. كانت أمه أعجمية. فعيرته بأمه. عيرته بأمه. فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال. يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أمه. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أمه ومن سبوا أباه وأمه. سبوا أباه وأمه. قال. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. هم إخوانكم جعله الله بين أيديكم. أطعموهم مما تأكلون. أطعموهم مما تطعمون. وألبسوهم مما تلبسون. مما تلبسون. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. إن كلفتمهم إن كلفتموهم فأعينوهم. نعم هذا الواجب. هذا الواجب نحو غلامك أو خادمك اليوم اللي تجي مثلا شغال يشتغل عندك أعينه الإنسان ولا تكلفه ما لا يطيق وإلا فأعينه أكله مما تأكل وأسقيه مما تشرب ولا تعينه ولا تكلفه ما لا يطيق فإن كلفته فأعينه حتى السواق عندك مثلا أو عندك الشغال اليوم مثل العبد الذي ذكر الرسول لأبي الدرداء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كل من العمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية. قال قلت على أهل ساعتي من الكبر. قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على أهل ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه. وفي حديث زهير فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه. انتهى عند قولي ولا يكلفه ما يغلبه. قول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير. زهير ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قولي إنك امرؤ فيك جاهلية. قال قلت على أهل ساعتي من الكبر. في حديث زهير وأبي معاوية على هذه الساعة اللي بلغتها أنا تصير في جاهلية. قال نعم. قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على أهل ساعتك من الكبر. قال نعم على هذه الساعة من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبيعه. في حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبيعه. وفي حديث زهير فليعنه عليه. وفي حديث زهير فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبيعه. وليس في حديث أبو معاوية فليبيعه. ولا فليعنه. ولا فليعنه. انتهى عند قولي ولا يكلفه ما يغلبه. نعم. انتهى عند قولي فلا يكلفه ولا يغلبه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أواس الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه علة وعلى غلام مثلها فسألت عن ذلك. قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتمهم فعينوهم عليه. الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى وابن بشار. وابن بشار واللفظ لابن المثنى. اللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال أواصل الأحدب. أواصل الأحدب قال حدثنا المعرور بن سويد. المعرور بن سويد قال قالت رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلام مثلها. رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلام حلة مثلها. فسألت عن ذلك. فسألت عن ذلك فقال إني فذكر أنه ساب رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أنه ساب رجلا تسابه وياه تشاتمه وياه فعيره بأمه. فقاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمه أعجمية أو تكورية أو مثلا مملوكة أمه عيره بأمه لأنها ليست من العرب فعيره بأمه فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأبا ذر لقي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلين، يعني تعير الناس بأمهاتهم، ليش أنت من أنت أنت من أنت؟ قال إن امرؤ فيك جاهلين. قال يا رسول على هذا السن؟ قال نعم على هذا السن. يعير الرجل بأمه ليش؟ طيب إخوانكم وخوالكم جعلهم الله، خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمهم مما يأكله، تحت يديه فليطعمهم إذا طعم وليلبسه إذا لبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ولا تكلفوهم ما لا يغلبهم، ما يطيق لا تكلفهم، فإن كلفتهم فأعينهم عليه، إن كلفت شيء ما يطيقه أعنه عليه. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سالم قال أخبرنا عمرو بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدث عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرنا عمرو بن الحارث قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بكير بن الأشج أخبره قال عن العجلان مولى فاطمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق فإن كلفته فأعنه. قال رحمه الله حدثنا القعنبي نبي قال حدثنا داود بن قيس أم موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوا قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين. يقول الإمام مسلم حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا موسى بن يسار قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان لأحدكم مملوك وصنع طعاما ثم أتى به فليطعمه معه، اجلس كل فلان معي، إذا رفض استحياء من عمه فليطعمه لقمة أو لقمتين لأنه تولي حره وصواره. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادته لربه فله أجرين. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى أول قطان هاو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي هاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله هاو حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أوسه قال حدثني أسامة جميعا النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى القطان ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه نمير قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا أسامة جميعا النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وأرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأببت أن أموت وأنا مملوك قالوا بلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المسلم ولم يذكر المملوك. أو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده. والإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وهرملة أرملة بن يحيى قال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك للمصلح أجراني. يقول أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للعبد المسلم أجران للعبد المملوك للمصلح العبد المملوك المصلح أو المسلم مصلح المصلح أجران. العبد المملوك المصلح يعني قضى حق الله وقضى حق سيده له أجران. والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأهببت أن أموت. يقول أبو هريرة والذي نفس بيده لولا الحج والقتال في سبيل الله وبر أمي نتمنيت أن أكون مملوكا بهذا الشهر. ولو بلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. ولو بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحج الفريضة حتى ماتت أمه لأنه ملازمها. هذا واجب عليه ولازم أمه ولا يحج. قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوكة. قال أبو الطاهر للعبد المصلح ولم يذكر المملوك. ثم هو للسند. ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال حدثنا يونس عن ابن شهاب لهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده قال رحمه الله حدثنا أبو لاحظوا يا إخواني أبو صفوان الأموي ولد عبد الملك بن مروان. لاحظوا أبو صفوان الأموي هذا ينقل الحديث اختار أن يكون ينقل الأحاديث عن الرسول على الخياطة. أبوه عبد الملك بن مروان أبو صفوان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال حدثتها كعبة فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزد. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. إذا قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة إذا أدى العبد حق مواليه كان حق الله وحق مواليه إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه أيوة كان له أجران إذا أدى حق الله حق مواليه كان له أجران. قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. قال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد ولا على مؤمن مزهد مزهد أيوة زهد ثم هو لسند ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الأعمش قال بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال ما هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم له. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله يحسن عبادة الله وحسن بسيده نعم ما له. قال رحمه الله حدثنا نعم له ولا منعم ماله نعم ما له ما هو ماله نعم ما له يعني. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد وهم عليه قيمة العبد فاعتى شركاءه وسسهم واعتق عليه العبد وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر حدثك نافع عن ابن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد كان له مال يبلغ به ثمن العبد اعتق العبد يعني انا وياك شركاء في عبد فاعتقت نصيبك كان عندي مال كان عندك مال يكفي نصيبي انا اعتق خلاص تعطيني المال انا حقي تعطيني اياه وإن كان ما فيه عتق منه ما عتق يعني عتق اللي اعتقت أنت أنا حقي مملوك فأعطى شركاءه حصصهم حصصهم وعتق عليه العبد يعني إذا كان شركاء كثير إذا كان اثنين ثلاثة عبد واحد منهم عتق نصيبه لازم هو أن يعطي شركاءه نصيبهم من العبد حتى يعتق خلاص تحرك. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال اعتق منه ما عتق. قل الإمام مسلم حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه عبد الله قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في مملوك عتق عليه كله إن كان له مال عطاه أصحابه وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. يعني إذا كان لنا عبد في شركة ثلاثة أو اثنين وعتق واحد منهم أعتق نصيبه لزمه قيمة العبد كله والعبد تحرر خلاص لأنه ما يتنسخ العبد تحرر إن لم يكن له فهو عتق منه ما عتق إذا لم يكن له مال ما عنده مال أعتق نصيبه ما عنده مال عتق منه ما عتق فإن كان عنده مال لزمه أن يعطي الشركة حقهم ويعتق العبد. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم النافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته وما عليه قيمه عبد والا فقد اعتق منه ما اعتق. قل الامام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمه عبد قوم عليه قيمه عبد. يقول عبد الله بن عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا اعتق انسان عبدا وكان له نصيب يبلغ قيمه العبد يعطي شريكك تعطيه انسان فعتق العبد كله فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمان الليث بن سعد حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو بن زيد حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي كلاهما عن أيوب حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فدي عن ابن أبي زيب حدثنا هارون بن سيد ليلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن ابن زيد كل هؤلاء النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث ليس بن سعد. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سمعت يحيى بن سعيد ثم حول السند فقال حدثني أبو الربيع وأبو كامل الجحدري قال وحدثنا حماد بن زيد ثم حول السند فقال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب السختياني ثم حول السند فقال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال عن ابن أبي زيد ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة كل هؤلاء النافعين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال ما ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد وقال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن سالم بن عبد الله يا نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين آخر أوم عليه في ماله قيمة عدل لا أخس ولا شطط ثم اعتق عليه في ماله إن كان موسرا. كل إمام مسلم حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اعتق عبدا له شركاء اعتق عليه كله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم اعتق عليه يعني يقوم العبد. كم يسوى العبد اليوم؟ يسوى مثلا 10,000. خلاص انت يا فلان لازمك 10,000، قصتك منها كذا وقصت الناس كذا، سلمك. نعم. ثم طغى عليه في ماله خلاص. إن كان موسرا فهو يصير في ماله ويعتق العبد خلاص. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد أتك ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. كل إمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سالم عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد أتق ما بقي في ماله. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق عبدا له شريك اعتق في ماله كله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وإلا فقد عتق منه ما عتقنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار والعبد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قتادة عن النذر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يدمن. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس قال عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يدمن. قال في المملوك بين رجلين، العبد هذا بين اثنين، واحد منهم عتق قال يضمن يعني قيمته العبد حق راس، إذا ما اعتقت نصيبي عتق علي كله وأضمن قيمة الشريك، أضمن القيمة 100 من شريكنا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. قال من أعتق شقصا أو شقيصا من ماله فهو حر في ماله, يعني العبد يتحرر خلاص وتضمن أنت للشركاء. قال رحمه الله حدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النذر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال, فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك قال أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله. يقول من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشكوك عليه. يعني صار شرك, أعتق نصيبه يبقى نصيب الثاني. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشت فهو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس يميان بن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشكوك عليه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر ثم أول السند قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق الذي لم يعتق غير مشكوك عليه يعني ما يعتق نصيب اللي ما يعتق لأن الشريعة ما تخسر الإنسان. أما إن كان عنده مال, هذا اللي أعتق عنده مال فهو يضمن العبد كله ويأتي شريكه المال, ما عنده مال يبقى مملوك بقصة الشخص لأن الشريعة ما تظلم أحد. قال رحمه الله حدثنا علي بن مجلس سعدي وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن عليان ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رجلا اعتق سته مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزهم ثلاثه ثم قرا بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال له قولا شديدا. قول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته يعني دبر لم يكن له مال غيرهم. والدبر هو إذا مت فأنتم أحرار, الدبر إذا فارق الدنيا ولقي الآخرة يعتقون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نادهم فأحضره الرسول وأحضر عبيده الستة فقال أقرع بينهم فأقرع الرسول عليه الصلاة بينهم وخرج القرع على اثنين اعتقوا اثنين هذول هم اللي صاروا دبر وثلاثة وأربعة أرقاء يبيعهم يشتريهم يعمل بهم ما يشاء. وقال له قولا شديدا وغضب الرسول عليه وقال له قولا شديدا تعتق أموالك ورثتك وش يعملون بعدك ستة كلهم تعتقهم أعتق خيرهم وإلا أقرع يتقع عليه القرع هو الذي يصير حر بعد موتك والثانين مماليك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما هماد فحديثه كرواية ابن علية. وأما الثقفي ففي حديث أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فعتق ستة مملوكين. يقول إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وابن أبي عمر عن الثقفي. عن الثقفي قال كلاهما عن أيوب. كلاهما عن أيوب السختياني قال بهذا الإسناد. بهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علية. أما حماد بن زيد حديثه كرواية ابن علية. وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته. وأما الثقفي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موتي أوصى عند موتي بعتق ستة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هاي الضرير وأحمد بن عبد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران الحصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن علي وحماد. يقول إمام مسلم حدثنا محمد بن منهال. محمد بن منهال وأحمد بن عبده. ومحمد بن عبده قال قال حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان. هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي وحماد. بمثل حديث ابن علي أن رجلا له ستة اعتقهم جميعا إذا مات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم. فخرج السهم على اثنين قال هؤلاء يثيرون جبر إذا مت يثيرون أحرار. أما أربعة فهم مماليك يرثونه الورثة. الإنصاف لابد أن ورثتك يبقى لهم شيء يأخذونه لا تكففون. أربعة مماليك إذا مت يحرثونها الورثة واثنين أحرار. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع سليمان داود العتكي قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن ابن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أتاه غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفع إليه قال قال عمر سميت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا ما تآم أول. قل إمام مسلم حدثنا أبو الربيع. أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. وكنا رجلا من الأنصار أعتق غلاما له يعني مملوك أعتقه عن دبر يعني إذا مت فغلامي هذا حر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن له مال غيره. لم يكن له مال غيره يعني بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورث ما لهم شيء. فقال أن فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فسامه من يشتري من يشتري من يشتري فسوموه حتى وقف على نعيم بن حماد نعيم المجمل فاشتراه بثمانمائة درهم فأخذ الدراهم عليه الصلاة والسلام ودفعها للرجل الذي أعتقه عن دبر. وقال قال عمرو سميت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا ما تآم أوله. قال إنه عبدا قبطيا ما تآم أول يعني اللي باع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر يقول دبر رجل من أنصار غلاما له ولم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فاشتراه نعيم النحام عبدا قبطيا ما تعام أول من إثمارة من الزبير. يقول إمام مسلم حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. عن ابن عيينة قال قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال قال سمع عمرو جابر يقول سمع عمرو جابر يقول عمرو سمع جابر يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له دبر يعني عن دبر يعني إذا مات فهو حر إذا أدبر عن الدنيا وأقبل الآخرة فهو حر. دبر رجلا عن دبر إذا مات فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يشتريه من يشتريه فاشتراه نعيم النحام بثمانمائة درهم فأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه اللي أدبرنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نواجز هماد عن عمرو بن دينار. يقول إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد وابن رمح قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر إنه حديث مادي بالأنعام إنه باعه عليه الصلاة والسلام وأعطى ثمنه الذي فيه. أنت لك ثلث مالك الإنسان إذا أعطيت لك الثلث بس والباقي للورثة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الهزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أو حدثني عبد الله بن حاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسين بن زكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر أو حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي أن مطرنا عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نادي جمادي وابن عيينة عن عمر عن جابر. يقول إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة الهزامي قال حدثنا عبد المجيد بن سهيل قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثم حول السند فقال وحدثني عبد الله بن هاشم عبد الله بن حازم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن الحسين الزكوان قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن مطر الورى قال أنا طائب بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم الثلاثة في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمر عن جابر أن النبي رد المدبر هذا وباعه فأعطى ثمنه صاحبه. نعم ما لك إلا الثلث سواء حي أو ميت ما لك من مالك الإنسان إلا الثلث والباقي للورثة. نعم الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.